السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وأوجب صلة الأنساب وأعظم في ذلك أجرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أعدها ليوم القيامة ذخرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعظم الناس قدرا وأرفعهم ذكرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بالحق وكانوا به أحرى، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وصلوا ما أمر الله به أن يوصل من حقوقه وحقوق عباده. صلوا أرحامكم، والأرحام والأنساب هم الأقارب، وليسوا كما يفهم بعض الناس أقارب الزوج أو الزوجة، فإن أقارب الزوج أو الزوجة ليسوا أنسابا وليسوا أرحاما، وإنما هم أصهار. إنما الأرحام والأنساب هم أقارب الإنسان، هم أقارب الإنسان نفسه كأمه وأبيه وابنه وبنته وعمه وعمته وخاله وخالته، وكل من بينه وبينهم صلة من قبل أبيه أو من قبل أمه أو من قبل ابنه أو من قبل ابنته. صلوا أيها المسلمون أرحامكم بالزيارات والهدايا والنفقات، صلوهم بالعطف والحنان ولين الجانب وبرشاشة الوجه، صلوهم بالإكرام والاحترام وكل ما يتعارف الناس من صلة. إن صلة الرحم ذكرى حسنة وأجر كبير، إنها سبب لدخول الجنة وسبب لصلة الله للعبد في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم قول ربكم عز وجل: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. إنني أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل هذه الصفات. أيها المسلمون، وفي الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بما يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد وفق، أو قال لقد هدي. كيف قلت؟ فأعادها الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. أيها المسلمون، إن صلة الرحم سبب لطول العمر ولكثرة الرزق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه، أي أن يوسع له في رزقه، وينسى له في أثره فليصل رحمه، أخرجه البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائل بك من القطيعة. قال الله: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال الله عز وجل: فذلك لك. قال الله عز وجل: فذلك لك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرحم متعلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. أخرجهما البخاري ومسلم. ولقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم أعظم أجرا من العتق، ففي الصحيحين عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، أشعرت أني أعتقت وليدتي؟ قال: أوفعلت؟ قالت: نعم. قال: أما أنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. أيها الناس، إن بعضا منا لا يصل أقاربه إلا إذا وصلوه، وهذا في الحقيقة ليس بصلة، فإنه مكافأة، لأن المروءة والفطرة السليمة تقتضي مكافأة من أحسن إليك قريبا كان أم بعيدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. متفق عليه. فصلوا أيها المسلمون أرحامكم، صلوا أرحامكم وإن قطعوكم، وستكون العاقبة لكم عليهم إذا وصلتموهم وقطعوكم. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، أي الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، أي معين عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. أيها المسلمون، صلوا أرحامكم، فإن الصلة فيها ما سمعتم من الثواب، إن قطيعة الرحم سبب للعنة الله وعقابه. يقول الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول جل وعلا: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقد تكفل الله عز وجل للرحم بأن يقطع من قطعها حتى رضيت بذلك وأعلنت، فهي متعلقة بالعرش، تقول: من قطعني قطعه الله. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. وإن أعظم القطيعة عقوق الوالدين، ثم من كان أقرب فأقرب من القرابة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فسبحان الله، ما أعظم عقوق الوالدين وما أشد إثمه. إنه يلي الإشراك بالله إن عقوق الوالدين قطع برهما والإحسان إليهما، وأعظم من ذلك أن يتبع قطع البر والإحسان بالإساءة والعدوان، سواء بطريق مباشر أم غير مباشر. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فاستبعد الصحابة رضي الله عنهم أن يشتم الرجل والديه مباشرة، ولعمر الله إنه لبعيد، لأنه ينافي المروءة والذوق السليم، كما أنه ينافي الشريعة الإسلامية. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك قد لا يكون مباشرة، ولكن يكون عن طريق التسبب، بأن يشتم الرجل والدي شخص فيقابله بالمثل ويشتم والديه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، أي من غير مراسيم الأرض ليدخل في أرضه من جاره ما ليس له. أخرجه مسلم. فيا عباد الله، يا من آمنوا بالله ورسوله، انظروا في حالكم، انظروا في أقاربكم، هل قمتم بما يجب لهم عليكم من صلة؟ هل ألمتم لهم الجانب؟ هل أطلقتم الوجوه لهم؟ هل شرحتم الصدور عند لقائهم؟ هل قمتم بما يجب لهم من محبة وتكريم واحترام؟ هل زرتموهم في صحتهم توددا؟ هل عدتموهم في مرضهم احتفاء وسؤالا؟ هل بذلتم ما يجب بذله لهم من نفقة وسداد حاجة؟ أيها المسلمون، هذه الاستفهامات وغيرها من الاستفهامات التي تقتضيها صلة الرحم يجب على الإنسان أن يحاسب نفسه عليها، فلينظر هل قام بما يجب عليه في هذا الأمر، أم هو مفرط فيه. إن من الناس من لا ينظر إلى والديه اللذين أنجباه وربياه إلا نظر احتقار وسخرية، لا سيما إذا بلغ الكبر عنده. إن من الناس من يكرم امرأته ويهين أمه. إن من الناس من يقرب صديقه ويبعد أباه. إذا جلس عند والديه فكأنما جلس على جمر، يستثقل الجلوس عندهما ويستطيل الزمن. اللحظة عند والديه كالساعة أو أكثر، لا يخاطبهما إلا ببطء وتثاقل، ولا يفضي إليهما بسر ولا بأمر مهم، قد حرم نفسه لذة البر وعاقبته الحميدة. وإن من الناس من لا ينظر إلى أقاربه نظرة قريب لقريبه، ولا يعاملهم معاملة تليق بهم، تجده يخاصم أقاربه في أقل الأمور وأكثر الأشياء، ويعاديهم على ذلك، ويسبهم في المجالس من أجل لعاعة الدنيا، ولا يقوم بواجب الصلة لا في الكلام ولا في الفعال ولا في بذل المال، تجده مثريا وأقاربه محاويج فلا يقوم بصلتهم، بل قد يكونون ممن تجب نفقتهم عليه لعجزهم عن التكسب وقدرته على الإنفاق عليهم فلا ينفق عليهم، بل يتحيل غاية الحيل ويقرع باب كل عال لعله يجد من يفتيه بأن الزكاة تحل لهم مع وجوب نفقتهم عليه. وهذا أمر واقع مشهود. أيها المسلمون، لقد قال أهل العلم: كل من يرث شخصا من أقاربه فإنه تجب عليه نفقته إذا كان محتاجا، عاجزا عن التكسب، وكان الوارث قادرا على الإنفاق، لأن الله عز وجل يقول: وعلى الوارث مثل ذلك، فمن بخل بما يجب عليه من هذا الإنفاق فهو آثم محاسب عليه يوم القيامة، سواء طلبه المستحق أم استحيا وسكت. أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وصلوا أرحامكم واحذروا من قطيعتهم، واستحضروا دائما ما أعد الله للواصلين من الثواب وما أعد للقاطعين من العقاب، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. اللهم وفقنا لصلة أرحامنا، اللهم وفقنا لصلة أرحامنا، اللهم وفقنا لصلة أرحامنا، واجعلنا من الواصلين لهم الذين تصلهم ببرك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى وصلوا أرحامكم، وإن الله عز وجل تكفل لمن وصل رحمه أن يصله ببره وفضله وإحسانه. أيها الناس، إن من أسباب القطيعة التي شاهدناها وشاهدها غيرنا ما يحصل بين الأقارب في مغل الأوقاف الموقوفة عليهم، لقد شاهدناهم يتباغضون ويتباعدون ويتعادون ويتداعون عند القضاة من أجل هذه الأوقاف التي أوجبت هذه العداوة وهذه القطيعة. ولا ريب أن الذين أوقفوها سابقا أوقفوها في وقت لم يحصل فيه مثل ما حصل في عصرنا هذا من القطيعة، كان الناس في الأول أسلم قلوبا وألين أريكة، كان الواحد منهم يتنازل عن الحق لصاحبه وقريبه. أما الآن وقد غلب الشح على أكثر الناس، فإنه أصبح ضرر هذه الأوقاف واضحا. ولذلك فإنني أشير ناصحا لإخواني المسلمين، لمن أراد أن يوقف وقفا، أن يقدم ذلك في حياته بأن يقدم من ماله ما أراد الله في عمارة المساجد أو في طبع الكتب النافعة للمسلمين، أو في شراء السلاح للمجاهدين في سبيل الله، أو في غير ذلك من وسائل الخير، يقدم ذلك في حياته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخشى الفقر. هذه هي الصدقة التي تكون أقرب إلى الإخلاص. أما إذا بلغت الحلقوم أو أوصى بماله بعد موته لفلان وفلان وقد كان للورثة، فإن هذه الوصية وإن كان قد يكون فيها خير، لكنها ليست كالصدقة في حال الحياة. وإذا أراد الإنسان أن يوصي بشيء بعد موته فليوصي به فيما ذكرنا من المصالح العامة، لأن ذلك أسلم لمن خلفه وأبعد عن قطيعة الرحم التي تحصل بمثل هذه الأوقاف. ثم إن الأفضل أن يوصي الإنسان بخمس ماله، أي بجزء من خمسة أسهم، هكذا اختاره الصديق أبو بكر رضي الله عنه، وقال أرضى بما رضي الله لنفسه، لأن الله يقول: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، فأوصى بالخمس. أما الثلث فإن الوصية به جائزة، ولكن العدول إلى ما دونه أفضل. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس عدلوا عن الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير، فاستكثر النبي صلى الله عليه وسلم استكثر الثلث، وهذا يدل على أن ما دونه أولى وأفضل. وقد نص فقهاء الحنابلة رحمهم الله أنه ينبغي للإنسان أن يوصي بالخمس لما أسلفته الآن. واعلم أيها الأخ أنك إذا مت وخلفت شيئا وراءك وانتفع به من بعدك من الورثة فإنك مأجور على ذلك، لأنك نفعتهم بعد موتك بما خلفته لهم، فلا تظن أن هذا يذهب عليك هباء. أعود مرة أخرى لأقول لكم إن الذي ينبغي للإنسان أن يصرف ماله في شيء بعيد عن التنازع من بعده حتى يكون بذلك سالما من الآثام التي قد تترتب على تصرفه هذا. أيها المسلمون، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن أولاده الغر الميامين، وعن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين ورعيتهم، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين ورعيتهم، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين ورعيتهم. اللهم من كان من ولاة أمور المسلمين غير مستقيم على شرعك ولا ناصح لعبادك، اللهم فأبعده عن المسلمين، وأزل ولايته عليهم، وأبدلهم بخير منه، أو اهده إلى الحق يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح بطانة ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح بطانة ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح بطانة ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق لهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتحثهم عليه، وأبعد عنهم كل بطانة سيئة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله،